ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا الذي لا يولد له. قال ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. الرقوب كلمة عند العرب لها معنى. الرقوب كلمة عند العرب معناها الذي لا يولد له، لا يولد له. فقال لا، ليس هذا هو الرقوب. الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا، يعني ما مات أحد من أولاده في حياته فيحتسبه عند الله ليكتب له ثواب الصبر وليكون له فرطا وسلفا إلى الجنة. فالصبر على فقد الأحباب، يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية، يعني حبيبة من أهل الدنيا، ثم احتسب إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام لمن مات ولده: أما يسرك أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتحه لك؟ حديث صحيح رواه النسائي وأحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: امرأة مات أولادها لقد احتضرت بحضان شديد من النار، يعني امتنعت بمانع وثيق. أبو ذر رضي الله عنه كان من الصحابة الذين لا يبقى لهم أولاد. سبحان الله، بعض الناس الله يبتليهم، كل ما ولد له ولد ماتوا، ما يعيش له ولد. قيل لأبي ذر: إنك امرؤ ما يبقى لك ولد. قال: الحمد لله الذي يأخذهم في دار الفناء ويدخرهم في دار البقاء. لاحظوا، شوف المعنى الذي التفت إليه الصحابي. قال: الحمد لله الذي يأخذهم في دار الفناء ويدخرهم في دار البقاء. والفناء كلنا، يعني هو وأمه سيموتون. يأخذهم في دار الفناء ويدخرهم في دار البقاء. جزع رجل على ولده وشك ذلك الحسن، قال: أنا والله أصبت بولدي وما أستطيع، يعني ما صبرت. قال له: كان ابنك يغيب عنك؟ يعني كان يسافر عنك، يذهب عنك؟ قال: نعم، كانت غيبته أكثر من حضوره، كانت غيبته أكثر من حضوره. قال: فأنزله غائبا، يعني اعتبره غائب عنك. مثلا بعض الناس أولاده مثلا في غربة، في الدراسة، بعيدين عنه. قال: فأنزله غائبا، يعني افترضه، هبه غائبا، فإنه لم يغب عنك غيبة خير لك فيها نفعا أعظم من هذه. فقال الرجل: يا أبا سعيد، هونت علي وجدي على ابني.